حياكم الله معنا الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل هناك وقت نهي في يوم الجمعة؟ لأنني أرى كثيرا من الإخوة لا يزالون يتنفلون حتى يدخل الخطيب إلى المسجد، ثم يقول: وما حكم تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال عن وقت النهي في يوم الجمعة، والظاهر من السؤال أنه يقصد في وقت صلاة ما قبل صلاة الجمعة، من حين الزوال أو قبل وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الأصل أن هذا وقت نهي، ويدخل في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ولكن ورد في الجمعة ما يدل على أنها مستثنات، أعني الوقت الثاني الذي هو الوقت الثاني من الأوقات الثلاثة المضيق. وأثر عن الصحابة ونقل عنهم أنهم لا يزالون يصلون ويتنفلون حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكر في السؤال هو اقتداء بما جاء عنهم، وجاء أيضا ما يدل على أن الشمس لا تسجر وقت الزوال، أو جهنم لا تسجر وقت الزوال، جهنم لا تسجر وقت الزوال في يوم الجمعة دون غيرها من سائر الأيام. وأما تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، فيمكن ذلك بالإشارة كما هو شأن المصلي، والصلاة أهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام بالإشارة وهو يصلي، فإذا سلم على من يستمع الخطبة فإنه يرد بالإشارة ولا ينطق بلسانه. أحسن الله إليكم. يقول: جزاكم الله خيرا، ابتدأت الصلاة ولم أعلم بالنجاسة إلا بعد مضي جزء من الصلاة، ولم أستطع أن ألقي النجاسة في المسجد، فأكملت صلاتي على هذه الحالة، فما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟ ابتدأ الصلاة وعليه نجاسة، إما في ثوبه أو في بدنه، لو أتم صلاته قبل أن يعلم بها صحت صلاته. وما دام علم في أثناء الصلاة يلزمه حينئذ أن يخلع ما فيه النجاسة، كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام النعل حينما أخبره جبريل عليه السلام. وهذا يقول: لم أستطع أن ألقي النجاسة في المسجد. إذا كانت فرق بين أن تكون نجاسة عينية يمكن إلقاؤها، وبين نجاسة حكمية في ثوب مثلا، في شماغه، في سراويله، فيما يمكن خلعه وإلقاؤه ولو في المسجد، فمثل هذا يلزمه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالنعل. وما دام الأمر أنه أكمل الصلاة على هذه الحالة فصلاته ليست صحيح، عليه أن يعيدها. ما دام أكمل الصلاة وحامل النجاسة فصلاته باطلة، لسيما وقد علم بها. أما لو جهلها حتى تمت صلاته ثم علم بها فصلاة صحيحة، لكن هذا علم بها في أثناء صلاته ولم يتخلص منها قبل، ولم يتخلص منها حال علمه بها، فإن صلاته حينئذ تكون باطلة. هنا طبعا أنه علم يقينا أنها نجاسة. نعم، هو يقول ولم أعلم بالنجاسة إلا بعد مضي جزء من الصلاة. نعم. على أنه علم في أثناء صلاته. لكن ماذا لو شك يا شيخ؟ لو كان شكا يعني يغلب على ظنه، أو ربما وسوس له الشيطان بهذه النجاسة. لا شك أن الأصل الطهارة. نعم. وهذا الأصل المتيقن لا يرفع بشك، فالشك لا يرفع اليقين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل أمسح على الجورب 3 مرات كما تغسل القدم، أو أمسحها مرة واحدة كما يمسح الرأس؟ المسح مبناه على التخفيف كمسح الرأس، مبناه على التخفيف، فلا يشرع مسحه إلا مرة واحدة، وكذلك الخف، وحكم في حكمه الجورب، يمسح مرة واحدة لأن المسح مبناه على التخفيف، ولم يرد الغسل لا للخف ولا للجورب ولا ما في حكمهما، إنما يمسح مسحا فيأخذ حكم ما يمسح من فروض الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا تم عقد النكاح على مهر مجهول فكيف يفعل الزوج؟ إذا لم يسمى المهر في العقد وتم الدخول فإنه يفرض للمرأة مهر المثل، مهر أمثالها من قراباتها وبني جنسها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، ما هي السنة عندما أدرك الإمام وقد رفع من الركعة؟ فهل آتي بدعاء الاستفتاح، أو أنني أقول ربنا ولك الحمد؟ وكذلك إذا أدركته وهو ساجد، فهل أنتظر حتى يستوي قائما ثم أكبر للصلاة، أو أنني أسجد معه قبل قيامه؟ أرشدوني مأجورين. إذا جاء المسبوق إلى الصلاة وقد سبق ببعضها فإنه يكبر للإحرام ثم يلحق بالإمام على الصفة التي هو عليها. إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فإن كان راكعا كبر للإحرام ثم كبر للركوع ولحق به، وإن كان راكعا رافعا فكذلك، وإذا أدركه وساجد أيضا يصنع كما يصنع فيسجد معه بعد أن يكبر الإحرام وهو قائم. نعم. في كل الحالات يكبر للإحرام ثم يكبر. يكبر للإحرام، وتكبيرة الإحرام محلها القيام. نعم. لا يكبر وهو يركع وهو يسجد، لا. كبر للإحرام وهو قائم، ثم إن كبر للانتقال من ركوع أو سجود أو اكتفى بتكبيرة الإحرام وتبع الإمام فالأمر في ساعة. ولا يستفتح. ولا يستفتح، يصنع كما يصنع الإمام مباشرة. أحسن الله إليكم. سائل يقول هنا: أحسن الله إليكم، اغتسلت للجنابة وبعد أن أنتهي أو انتهى غسل الجنابة نزل مني المذي، فهل أعيد الغسل أو أنني أتوضأ عند هذه الحالة وأكتفي بذلك؟ ما يخرج بعد الاغتسال فإنه لا يؤثر على الغسل، لا يؤثر على الغسل وليس من موجباته، ولو خرج مني بعد الاغتسال فإنه لا يعيد الغسل، وكما باب أولى إذا خرج المذي، وإنما هذا ناقض للوضوء فعليه أن يعيد الوضوء إذا كان قد توضأ قبل اغتساله كما هو المشروع، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، ثم بعد ذلك إذا نزل منه أو خرج من ذكره شيء سواء كان مني أو مذي أو غيرهما فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أرجو البسط والبيان فيما إذا تعارض الجرح والتعديل بين الأئمة الكبار كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأضرابهم، وكيف يصنع الباحث إذا جاءه جرح غير مفسر ويقابله تعديل بعض الأئمة النقاد؟ إذا تعارض الجرح والتعديل فالعلماء يقررون أنه يقدم قول الجارح لأن معه زيادة علم خفيت على المعدل، خفيت على المعدل. اللهم إلا إذا تضمن التعديل ما يدل على أن المعدل عنده علم بسبب الجرح وتضمن فيه، كما يقرر ذلك أهل العلم، وإلا فالجرح مقدم على التعديل. كيف يصنع الباحث إذا جاء جرح غير مفسر؟ الأصل أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لأن العلماء يختلفون في أسبابه، وقد يجرح بغير جارح. ونقل عن شعبة أنه جرح بعض الرواة فلما استفسر عن السبب وجد أنه غير مؤثر، فاشترطوا في الجرح أن يكون مفسرا، لكن إذا أصدره العالم المعتدل في أحكامه العارف بأسبابه فالعلماء مشوا على قبوله ولو لم يفسر. وأما إذا تعارض جرح غير مفسر ويقابله تعديل بعض الأئمة النقاد المعتدلين في أحكامهم فإن هذا التعديل مقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يا فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الزهد والورع؟ نقل ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى أنه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. يقول ابن القيم: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. ولو قيل أن الزهد بالنسبة لما حصل في يدك، والورع قبل أن تملك، قبل أن يحصل في يدك تتورع عن ملك الشيء، ثم إذا حصل في يدك بعد أن جزمت بحله وأنه لا فيه أدنى شبهة حصل بيدك فإنك تزهد فيه وتخرجه فيما يرضي الله جل وعلا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سؤالي عن صحة قول بعض الخطباء وهو يدعو: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، هل في هذه العبارة مخالفة؟ وهل تخالف قول الله عز وجل وما ورد في كتاب الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ جاء في حديث قدسي من قوله جل وعلا: خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في الباب، لكن الحديث لم يصح، فقد رواه الرافعي في تاريخ قزوين والديلمي في مسند الفردوس من طريق داود بن سليمان بن الغازي عن علي بن موسى الرضا، وداود بن سليمان قالوا عنه إنه شيخ كذاب، وحديث هذا موضوع باطل. قول الذهبي في ميزانه عن داود بن سليمان: كذبه يحيى بن معين ولم يعرفه أبو حاتم. وكل حال فهو شيخ كما يقول الذهبي شيخ كذاب له نسخة موضوعة على الرضا. المقصود أننا إذا عرفنا من استقل بتخريج الحديث عرفنا حكمه، لأن هناك كتب تجمع أحاديث هي مظنة للضعيف وفيها موضوعات، ومنها التواريخ، تواريخ البلدان مثل تاريخ غزوين وتاريخ الخطيب وتاريخ ابن عساكر، ومنها الفردوس ومسند الفردوس الديلمي، هذه مظنة للضعيف. فالحديث ضعفه شديد، ولو قيل بأنه موضوع لما بعد، لأن فيه هذا الكذاب. المقصود أن هذه العبارة لا تصح لأنها معارضة، معارضة بينة لقوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمفهومه أن الكلم غير الطيب والعمل غير الصالح أنه لا يرتفع فلا يصعد. المقصود أن هذه العبارة لا تصح. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا توقف العالم عن القول في مسألة من المسائل، هل يعد توقفه هذا قولا له؟ بحيث إذا حكي الخلاف في المسألة يقال فلان متوقف، أو أنه لا يذكر أصلا لأنه لم يفتي في تلك النازلة. الأصل عند أهل العلم أنه لا ينسب لساكت القول، لا ينسب لساكت القول، مع أن منهم من يذكر التوقف في عداد الأقوال، فيقولون فيها ثلاثة أقوال، فيها أربعة أقوال، رابعها مثلا التوقف، أو ثالثها التوقف، يكون فيها قولان متقابلان، والثالث يكون لبعض العلماء من استوت عنده الأدلة ولم يحصل له ترجيح أحد هذه الأقوال فيتوقف في المسألة، وحينئذ يذكرونه ضمن الأقوال. ولا شك أن التوقف فيه نوع من العمل لهذا العالم الذي توقف، فإنه ما توقف حتى بحث في المسألة وفي أدلتها وفي وجوه الترجيح، فلم يتحرى له شيء منها، فمنه شيء من العمل يمكن أن يضاف إليه مثل هذا، فينسب إليه أنه توقف، وتوقفه أيضا يكون معتبرا في الميزان العلمي، لأن المسألة مفترضة في من يعتبر قوله ويعتد به في مواطن الخلاف والاتفاق. أحسن الله إليكم. سألنا يقول: كيف نجمع بين قول الله جل وعلا يوفون بالنذر ونهيه عليه الصلاة والسلام عن النذر، وقوله إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل؟ الوفاء بالنذر واجب، وابتداؤه عند أهل العلم مكروه، وجاء النهي عنه، فقبل أن يحصل لا ينبغي أن يحصل، قد جاء النهي عنه في الصحيحين وغيرهما. وقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يرد شيئا يعني من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، فدل على أنه مكروه في أقل الأحوال، لكن إذا حصل وجب الوفاء به. لهذا يقول بعض أهل العلم أن النذر باب غريب من أبواب العلم، باب غريب من أبواب العلم، وسيلته ممنوعة وغايته واجبة، والأصل أن الوسائل تتبع الغايات، لكن البداية ممنوعة التي هو عقده، عقد النذر، لكن إذا حصل وجب، فلا بد من الوفاء به إذا كان طاعة لله جل وعلا، لأنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: ينتشر في الشتاء على ألسنة كثير من الناس قولهم الشتاء ربيع المؤمن، وكذلك أيضا قولهم الصوم في الشتاء غنيمة باردة، وينسبون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل تصح تلك النسبة؟ الله يحفظكم ويرعاكم. جاء في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى سنن البيهقي